وينتج عنها مسألة أخرى وهو الحذر من البدع. فأما المسألة الأولى فإن الله سبحانه وتعالى قد بين محاجة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، بين الله تبارك وتعالى أن إبراهيم كان على الحنيفية التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وبين تبارك وتعالى لمزيد من التأمل وفهم الكتاب أن هذه الملة هي التي يجب أن يعيش عليها المسلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا يقبل سواها، كما قال تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والدين هو الدين الحنيف الذي اختاره الله للمسلمين من لدن أبي الأنبياء إبراهيم، بل ومن لدن آدم إلى دين خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فإذا حاجج أهل الكتاب في إبراهيم وفي ملته التي هي الحنيفية فقل لهم يا رسول الله إنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولم يكن من المشركين، وإنما كان حنيفا مسلما، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الملة الإبراهيمية، هي عبادة الله عز وجل، هو أن تعبد الله حق عبادته وتنبذ عبادة من سواه، وتنبذ عبادة من سواه. هذا هو الدين الحق. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الملة هي الملة التي اختارها الله عز وجل لنبيه وصفيه وحبيبه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الملة التي بعث الله بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالإيمان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهي التي يجب أن نتبرأ من كل دين سواها. قد كان لكم أسوة في حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن التوحيد هو الذي بعث الله به جميع الرسل، وبالتالي فإنه أول واجب على المكلف، ومن أراد هداية الناس بغير هذا الطريق فإن دعوته دعوة خاسرة، ولا يمكن أن يجتمع الناس إلا على هذه الملة وهذه العقيدة، ملة إبراهيم حنيفة التي بعث الله بها نبينا ومصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة لمن أراد لنفسه السلامة والنجاة، هو الطريق الذي يوصلك إلى بر النجاة وإلى بر الأمان وإلى الخير، أن تعبد الله عز وجل وتنبذ عبادة من سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن ادعى محبة الله ورسوله فعليه أن يسلك هذا الطريق، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الطريق الذي عليه الولاء والبراء وعليه الاجتماع والتفرق وعليه وبناء عليه هلك من هلك عن بينة. وحي من حي عن بينه. هذا الطريق هو الذي تكون فيه الموالاة والمعاداة، الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله. هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين الذي يجب سلوكه. والموالاة ليست في أمور الدنيا ولا في المصالح الدنيوية، وإنما الموالاة تكون في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء لا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث: ألا إن أولياء ألا إن بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله. وفي الرواية الأخرى: إنما ولي الله ورسوله والمؤمنون. فهذه الولاية الحقة التي لا تعدلها ولاية، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، والتي هي أعظم بل أوثق عرى الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والولاء أيها الإخوة على ثلاثة أقسام، وربما ظن أن ثمة قسما رابعا سوف يأتي بيانه. القسم الأول من الولاء: الولاء الشركي الكفري الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. ألا وهو محبة الكفار من أجل دينهم وطقوسهم، فمن أحبهم ديانة وقال بوحدة الأديان وقال إن الأديان واحدة فلا شك في كفره، لأن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فمن اعتقد أن الأديان الثلاثة كلها باقية وأنها سواسية وأنه لا فرق بين مسلم ويهودي ولا نصراني، لا شك من اعتقد ذلك أنه يكفر ويمرق من الدين. ومن أحبهم لدينهم ومن أجل طقوسهم يوالي ويعادي عليها فلا شك في كفره، ولا شك في مروقه من الدين. أن يحبهم المرء ديانة، يحبه من أجل دينهم، يناصرهم من أجل دينهم، فلا شك في أن هذا النوع كفر بواح يخرج من حظيرة الإسلام. والثاني: الولاء المحرم الذي لا يصل إلى درجة الشرك ولكنه محرم، صاحبه على خطر ربما يجره ذلك إلى الولاء الكفري. كتوليهم أو كموالاتهم، التولي ينطبق على القسم الأول، كمن يواليهم من أجل مصلحة دنيوية تجمعه معهم فيحبهم لذلك مع أنه يكرههم دينا ويبغضهم ويعتقد أنهم على الكفر وأن الكفر لا تجوز الموالاة عليه، لكنه وقع في هذا الولاء في لمصلحة دنيوية يريدها أو يريد أن يتوصل إليها. كمن يواليه ويحبه لكونه لاعبا رياضيا أو لكونه شريكا معه في تجارة، مع أن الشركة جائزة، لكن إذا أدى هذا إلى تولي إلى ولايته ومحبته فهذا أمر خطير جدا. وهو يناصره ضد إخوانه من أجل مصلحة دنيوية مع اعتقاده كفرة وبراءته منه دينا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما كتب للمشركين يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهو على ثقة من أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما حصل من حاطب، فأرسل في إثر العجوز التي انطلقت بالخطاب الذي فيه الإخبار بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أرسل عليا والمقداد وأخذ الكتاب من العجوز في روضة خاخ، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدعى حاطب رضي الله عنه وسأله ما هذا يا حاطب، ما الذي حملك على ذلك؟ قال والله يا رسول الله إنني لم أفعل ذلك شكا في ديني ولا ارتدادا عنه، وإنما أنا امرؤ ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا من أجل المحافظة على أولادي وأهلي، وأنا على ثقة من أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقام عمر أو خالد ليقتلاه فقال دعه، ألم تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب رضي الله عنه لم يقع في الولاء الكفري، هو لا يحبهم ديانة ولكن لمصلحة دنيوية أراد أن يتخذ عندهم يدا. فلذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا، إذ لو كان ما وقع فيه حاطب كفرا لما قبل عذره ولما قال إن أهل بدر قد تجاوز الله عنهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت. لكم قد غفرت لكم، يعني لو كان ما وقع فيه حاطب كفرا هل ينفعه كونه من أهل بدر؟ نعم لا ينفعه. لذلك فإن يعني ما وقع في لو وقع أحد فيما وقع فيه حاطب رضي الله عنه لوصف بأنه قد ارتكب ماذا؟ محرما، لكنه لا يخرج من دين الإسلام، لكن حاطب رضي الله عنه غفر له لكونه من أهل بدر، ولأن الله قبل عذره وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. ومن هنا من هذا الباب اختلف أهل العلم في ماذا يفعل بالجاسوس الذي يتجسس لصالح من؟ لصالح الكفار، حيث يرى كثير من العلماء بأنه لا يقتل وإنما يعزر بما دون القتل، مما يدل على أن هذا ليس بكفر، ويرى آخرون إنه يقتل لكنه يقتل حدا وليس ردة، وليس ردة. والناس قد يبالغون فيكفرون الناس بلا استثناء، وقد يكون من هذا الطراز من الناس من هذا الصنف، وهم يقعون في الولاء المحرم، وهم ولاة الكفار من أجل مصلحة دنيوية ونحو ذلك. فيقعون في تكفير المسلمين، وما أكثر من يقعون في التكفير والعياذ بالله. فلنفهم هذه المسألة، الموالاة الكفرية وهي التولي هو محبتهم ديانة، فهذا كفر ينقل عن ملة الإسلام. أما محبتهم أو مناصرته من أجل مسألة دنيوية أو مصلحة فهذا من الولاء المحرم الذي لا يبلغ درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. القسم الثالث الولاء الجائز، وهو المعني بقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا أن تخافوا منهم أن يبطشوا بكم أو أن يهددوكم في أنفسكم أو في أموالكم أو في أعراضكم، عندها يجوز التولي ظاهرا مع أنك تعتقد في باطنك بغضهم وتعتقد وجوب البراءة منهم. فهذا هو الأمر الذي يعذر فيه المرء. وسبب ذلك أن بلالا أن عمار رضي الله عنه ألجأه الكفار إلى أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا من أن يكون قد ارتد وأبدى عذره وارتجف، فنزلت الآية الكريمة: من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن الذي يجبر على ذلك فإنه لا يؤاخذ، إلا أن تتقوا منهم تقاة. وليس المقصود تقية الرافضة وهي التلون في الدين، وإنما المراد إذا أجبر الشخص وهدد في نفسه أو عرضه أو ماله فلا بأس أن يقول كلمة يتخلص بها من الموقف، وهذا هو الذي يسمونه الولاء الجائز في الظاهر. النوع الرابع من يظن أنه ولاء وليس بولاء، وهو التعامل مع غير المسلمين في أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يدعوننا إلى شيء فيه تعظيم لله إلا وأجبناهم له. وذلك في قصة صلح، في حدث صلح الحديبية، وتفاصيله معلومة لديكم، وقد تكلمنا عن بعض فوائده كثيرا. فما وقع فيه ليس فيه شيء من الموالاة. وكذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها بأن تكرم أمها وقد جاءت كافرة وهي راغبة، وكذلك عمر رضي الله عنه كسى أخاه حلة قبل أن يسلم، أهداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من تمر أو شعير. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طبخوا أو ذبحوا قال، إذا ذبحوا شاة قال: هلا أطعمتم جارنا اليهودي؟ وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كان يخدمه مما نتج عنه إسلامه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنقذه الله به من النار. ومن ذلك أن علي رضي الله عنه أجر نفسه ليهودية يمتح لها الدلاء من البئر، فمتح لها ستة عشرة ذنوبا، يعني دلوا، كل دلو بماذا؟ بتمرة. كل دلو بتمرة، مثل البيع والشراء والإيجار والاستئجار وما إلى ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يباع عليهم السلاح لئلا يتقووا به على المسلمين. ثم بعد ذلك المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الباب، وهي لزوم السنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلوك، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات، في جميع شؤونك يا عبد الله. تتمسك بالسنة وتعض عليها بالنواجذ. ولذلك فإنه لما كما سمعنا الحديث، جماعة سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. وقال الآخر: أنا أصوم فلا أفطر. وقال الثالث: أنا أقوم فلا أنام. وقال الرابع: أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، وأنا والله أنام وأفطر، أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نلزم السنة مهما كلف الأمر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. وقد سمعنا تعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سمعنا تعليق شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز وتأييده لهذا الأمر وبيان أن لزوم السنة من هدي سبل التقى أهل التقى والرشاد، فعلينا أن نسلك سبيلهم وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كلفنا ذلك من أمر حتى نموت ونحن على ذلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الجمعة القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، ويأتي الآن دور الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يسأل الأخ الكريم عن حكم لبس الذهب للمرأة المحرمة. الذهب والفضة أباحهم الله، والحرير أباح الله تلك الملبوسات للنساء فقط، وذلك محرم على الرجال الحمد لله. فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب والفضة ولا الحرير، ويستثنى من ذلك خاتم الفضة للرجل في الخنصر، سواء في الخنصر اليمين أم اليسار، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنساء يلبسن ما شئن من ذلك، لكن لا يبدينها لغير المحارم ولغير النساء، لا تبدى للرجال الأجانب. ومن هذا المنطلق ينبغي على المحرمة أن تبتعد عن الزينة بما فيها لبس الذهب الذي يظهر للناس، أما إن كان خفيا، إن كان خفيا مغطى بالملابس فلا، ولا يحدث صوتا كالخلاخيل ونحو ذلك، فإنها محرمة آنذاك، يعني في الإحرام. إذا سلمت من ذلك فلا بأس بالإبقاء على الذهب أو الفضة إذا لم يعني تظهر تلك الزينة، فلا بأس أن تبقى على المرأة المحرمة، لكن ينبغي أن تتخلص من كل زينة تفتن الناس عند الإحرام. نعم. يقول وفق الله، يشير إلى ما يحدث في بلدي من بلاد المسلمين، يقول ما يسمى بأنصار الشريعة تلك المسميات. يا إخوان، هذه فتن عظيمة، والانتماءات إليها لا تجوز. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إنما مما يؤسف له حقا ظهور تلك الجماعات وتفرقها وتحاربها فيما بينها، استراح منهم العدو ووقع بعضهم في بعض، كفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا، واستحل بعضهم دماء البعض تحت شعارات ومسميات كثيرة، منها أنصار الشريعة، ومنها ما يسمى بداعش، ومنها ما يسمى أسماء كثيرة، يعني قد تكون ظواهرها مسميات

يقول هناك بعض أهل العلم يقسم الطاغوت إلى قسمين كافر وعاصي، فما ضابط ذلك؟ هذا التقسيم لا مستند له. الطاغوت كل ما عبد من دون الله كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ينظر إلى تعريفه باعتبار العابد ولا باعتبار المعبود؟ ها؟ باعتبار أيهما؟ باعتبار العابد، لأن المعبود قد لا يكون له ذنب في ذلك. العابد قد يكون المعبود قد لا يكون له ذنب، مثل الذين يتعلقون الآن ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو نحو ذلك. لو ناداوا، لو يعني أنهم دعوا، فيقال إنه عابد للطاغوت باعتبار عمله، وأما هذا المعبود فإنه قد يكون بريئا وسيتبرى من عابديه، كما سيتبرى عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذن يعني الطواغيت كثر، وعلى رأسهم خمسة أصناف: أولهم الشيطان، ومنهم من عبد من دون الله وهو راض، ومنهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومنهم الكهان والسحر الذين يتعلق بهم الناس، ومنهم من اعتقد أن الشريعة لم تعد صالحة للحكم واعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله، أو اعتقد التسوية أو نحو ذلك. فهذا هو الطاغوت، أما هذا التقسيم لا مستند له. نعم، أحسن الله إليكم وإليكم. يقول: أردت الهجرة إلى بلاد الإسلام، ولما علمت أمي بذلك يقول لي أدرس تعلم تعاليم الدين الإسلامي، لما علمت أمي بذلك تهدد كل، تقول إذا هاجرت أنتحر. تنتحر؟ تنتحر. فما التوجيه؟ أمه كافرة وهو اعتنق الإسلام. لعلها تقدم بالأمس أو قبل يوم آخر، لكن الفائدة علي المسلم أن يجتهد في ثنيها عن رأيها، ولكن لا تلزمه طاعتها في هذا الباب، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى ولو كانت مسلمة، فما بالك إذا كانت كافرة. حتى لو كانت مسلمة، إذا أردت أن تصدك عن الهجرة أو عن البعد عن بلاد الكفار، لا شك أن طاعتها هنا غير واجبة، إلا إذا كانت بحاجة إليك فينبغي لك أن تأخذها معك. أما إن كانت كافرة فلا تطاع في هذا الباب. ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أمه تعلم أنه من السابقين الأولين للإسلام، فأمه أضربت عن الطعام وأخذت أياما وليالي لا تأكل ولا تشرب، حتى يعود سعد عن دينه رضي الله عنه. فلما أشرفت على الموت قال له: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس ثم خرجت واحدة تلو الأخرى على أن أرجع عن هذا الدين ما رجعت عنه حتى ألقى الله تبارك وتعالى. ثم إنها لما رأت الجد رجعت وأكلت. فشاهد أن الطاعة في إنما الطاعة في المعروف. قلت لك ما تطيع حتى ولو كانت مؤمنة فضلا عما إذا كانت كافرة، وإنما حاول إقناعها وبين لا لا يتجوز الطاعة في مثل هذا الباب، إنما الطاعة في المعروف. نعم. يسأل عن يقول هل يجوز وضع الكمامة للمحرم خشية نقل الأمراض؟ والثاني يقول يسأل عن حكم جواز عن حكم لبس حزام للظهر أثناء الطواف يقول لي ألم في الظهر. السؤال الأول ماذا؟ وضع الكمامة للمحرم. نعم. وضع الكمامة للمحرم إن كان رجلا مريضا مصابا بالربو مثلا يضع الكمامة، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية، لأن يعني وأن الكمامة لباس مما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، فلا يجوز لبسه إلا عند الضرورة. فإذا كان فإذا وجد المسلم نفسه بحاجة إليها بسبب مرض أو نحو ذلك فلا بأس أن يلبسها، لكن عليه أن يدفع فدية وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أنت مخير تخير بين هذه الأمور 3. وأما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا ينبغي له أن يعني يفعل ذلك. نعم. لبس حزام للظهر. الثاني لبس حزام للظهر بالنسبة للمحرم لا بأس، لا بأس أن يلبس حزام للظهر، لكن لو اضطر أن يلبس شيئا من السراويل أو ما يشبه السراويل لسبب أو لآخر فلا بأس بذلك وعليه الفدية كما تقدم. نعم. يقول بأن امرأة مصابة بالسرطان ابتلاها الله بالسرطان فقال فنصح الأطباء بعدم الصوم في رمضان الماضي، فماذا عليها الآن لم تصم؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليها بالشفاء وأن يعجل بشفائها. ثم ثانيا إذا كان الأطباء قد أوصوا بذلك ورأوا أن ذلك يضرها فلا بأس أن تفطر ولا حرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. عليها فدية. نعم عليها فدية لأنها يعني مدركة أن تطعم عن كل يوم مسكين من قوت البلد، عن كل يوم تطعم مسكين، يعني في نهاية الشهر تطعم 30 مسكينا. فإذا قدر الله أن شفاها ونرجو الله ذلك فإن عليها أن تقضي، إذا قدر الله شفاءها ونسأل الله أن يشفيها فإن عليها أن تقضي. أما إن ماتت بنفس المرض فيكفيها أن تصوم أو أن تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. يقول كثيرون، السؤال يتكرر دائما، كثيرون يوصون القادم إلى المدينة بتبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل لهذا أصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لذلك فإن الواجب على المسلم أن يتبع السنة، وأما إرسال السلام وتبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا عبث، بل هو بدعة من البدع والبدعة غير مقبولة. فيعني ينبغي المسلم أن يكثر من السلام والصلاة والسلام عليه في أي مكان كان، وذلك يبلغ له بإذن الله تبارك وتعالى. أما إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مكتوبا أو يعني شفويا فلا شك أن هذا بدعة لا ينبغي التعاطي معها. نعم. حكم لبس الحزام للمحرم. لبس الحزام الذي يربط به إحرامه لا بأس، يعني مثلا كمر أو حزام أو ما يضع فيه نقوده لا بأس بذلك إن شاء الله. ما يشاع عن شيخنا بتجويز المشاركة في الانتخابات؟ هذا قلت فيه يعني مرارا وتكرارا إنني لا أرى هذا، لأنه أصلا تصويت على محرم، فإنك أيها المشارك في هذه الانتخابات ملزم عندما تصوت لفلان أو علان أو للبرلمان الفلاني، فأنت معنى ذلك أنك تتبنى النتيجة التي سوف تكون سواء كانت حكما لله أم حكما للطاغوت، وبذلك تكون مشاركا في ذلك. وهي بالإضافة إلى هذا فيها تشبه بالغرب، تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فيها أيضا إضافة إلى هذا كله يعني فيها غوغائية، أنه قد يختار السفهاء وعدم المؤهلين وعدم الصالحين، بل ربما رجحت كفة الكفار، وعندها ماذا تقول في موقفك وقد صوتت لهم؟ لا تجوز المشاركة في هذه الأشياء فإنها من أعمال الجاهلية. نعم. السؤال الأخير يقول: من يفتي بحرمة شرب المياه الغازية كالبيبسي ونحوه؟ والله أنا لا أفتي بهذا، ولكني لو كان لي من الأمر شيء لمنعت، لأن ضررها متحقق، وأخشى أنه متى تحقق الضرر فإنها تكون محرمة، يعني أنا أخشى من ذلك، وقد ثبت ضررها صحيا وعلميا. فينبغي البعد عنها على الأقل من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فاحذروا من هذا رحمنا الله وإياكم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعضه تفرقا معصوما، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.